إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا قد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار الانصار ربنا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا.